الصدق والكذب، عفوا، باعتبار احتمال الصدق والكذب إلى كذا وكذا، وينقسم باعتبار الحقيقة والمجاز إلى كذا وكذا، وينقسم باعتبار الفصاحة والبلاغة إلى كذا وكذا، كما أنك تقول الإنسان ينقسم باعتبار الجنس إلى كذا وكذا، يعني رجل وامرأة، جيد، ذكر وأنثى، وينقسم باعتبار الدين إلى كذا وكذا، وينقسم باعتبار العلم إلى كذا وكذا، وهكذا تقسم الشيء الواحد إلى أقسام متنوعة باعتبارات مختلفة. فهنا في أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه ينقسم إلى خبر وإنشاء. ثم عرف الخبر، قال ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، لذاته، وهذه الزيادة لذاته يذكرها من عرفه بهذا التعريف من أجل الخروج من اعتراض وإشكال. فإن العلماء لهم كلام كثير في تعريف الخبر، ما هو الخبر، واعتراضات، وكل تعريف عندهم معترض. بعضهم يذكر في الكتاب الواحد أكثر من 10 تعاريف، وكل هذه التعاريف معترضة. فهنا هذا من أشهر التعاريف، أن الخبر ما احتمل الصدق والكذب. طيب، يرد على هذا إشكال، وهو أن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الصدق، لا يحتمل الكذب، هو صدق وحق ثابت. فكيف قيل ما يحتمل الصدق والكذب؟ قالوا لا، نقول لذاته، يعني بغض النظر عن قائله، عن المتكلم به، نحن نتكلم عن الخبر من حيث هو بصرف النظر عن المتكلم. فإذا كان هذا من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صدق، لا يحتمل الكذب، لأن المتكلم به لا يتطرق إليه الكذب لهذا الاعتبار. ولهذا قالوا لذاته، أي من حيث هو بصرف النظر عن القائل، ليخرجوا من إشكال واعتراض يورد على هذا التعريف. جيد. على كل حال، يقول فخرج، بدأ يذكر ما يسمى بمحترزات التعريف، لماذا قلنا كذا ولماذا قلنا كذا، ما فائدة هذه الجملة. قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. يعني الإنشاء مثل حينما الأمر والنهي، تقول أحضر كتابك، هل يمكن أن يوصف توصف هذه الجملة يقال إنها صدق أو كذب؟ ها، هل هذه مثل جاء زيد، جاء زيد، هذا خبر يمكن يكون صدق ويمكن يكون كذب. تقول نجح صالح، قد يكون هذا صدق وقد يكون كذب، خبر. لكن حينما تقول قدم صالح، عفوا، حينما تقول يا صالح، تدعوه، هل هذا يحتمل الصدق أو الكذب؟ النداء أو الأمر. تقول اشرب، هل هذا يتطرق إليه الصدق والكذب؟ لا. حينما تقول له لا تشرب، هذا كله إنشاء. فالإنشاء هذا ضابطه، سواء كان إنشاء طلبيا، يعني المتكلم يطلب شيئا مثل الأمر النهي افعل لا تفعل، أو النداء، تقول يا زيد، يطلب زيد يا زيد، أو أنه يتمنى ألا ليت الشباب يعود يوما، فيتمنى حصوله، هذا يسمونه الإنشاء الطلبي. نعم. فهذا لا يتطرق إليه الصدق أو الكذب. وهكذا الإنشاء الخبري، نعم ليس طلبيا وإنما هو خبري، عفوا يسمون الإنشاء الخبري مثل القسم، نعم، فمثل هذا ليس من مما يدخله الصدق والكذب، القسم نفس القسم، كذلك مثل التعجب والمدح والذم بنعمة وبئس، صيغ هذه، نعم، كذلك صيغ العقود، لو أن الإنسان قال بعت والثاني قال اشتريت، أو قال أنكحتك موليتي والثاني قال قبلت، هل يقال هذا الكلام صدق وكذب ولا خلاص؟ بينهم صفقة الآن سيارة، فقال لبعتك هذه السيارة 100,000، الثاني قال اشتريت، الصيغة الآن خبرية لكنها بمعنى الإنشاء، يعتبر هذا إنشاء صيغ العقود وإن كانت الصيغة خبر، فهذا يقع بمقتضاه ما تضمنه من بيع أو إجارة أو نكاح أو عتق أو نحو هذا، حينما يقول يعني غلامي فلان، يعني المملوك الرقيق حر، الصيغة خبرية ولكن هذا من قبيل الإنشاء يعتبر. هنا هل نقول هذا صدق أو كذب ولا يعتق؟ يعتق مباشرة، واضح؟ لو قال لامرأته أنت طالق، هذه صيغة خبرية لكن هذا في معنى الإنشاء، نعم، فمثل هذا يحصل مقتضاه، خلاص تطلق المرأة، هنجي نقول هذا الكلام صدق ولا كذب، واضح؟ طيب طيب هنا يقول والثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، لو قال المستحيل، نعم، ويتوسعون لأن الأصل أن لا يقابل العقل بالشرع، لأن العقل الصحيح كما قلنا من أدلة الشرع، وإنما يقابل العقل بالنقل، فعلى كل حال يتوسع العلماء في هذا كالخبر عن المستحيل شرعا، مستحيل شرعا مثل إيش؟ يقول باعتبار المخبر به ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر المستحيل شرعا أو عقلا. المستحيل شرعا دخول الكافر الجنة ولا لا؟ وخلود المؤمن في النار، ليه؟ لأن الله أخبرنا بذلك، هذا مستحيل شرعا. المستحيل شرعا أيضا بقاء الإنسان لا يموت، لا يقع عليه الموت، والله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، فالله عز وجل حكم بهذا، نعم، يعني دل عليه الشرع. والمستحيل عقلا يعني ما لا يمكن من جهة العقل، هل يمكن للإنسان في وقت واحد، هذا اللي عبر عنه بالعين، نعم، قال عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، عين واحدة ما يقصد عين الكائن الحي الإنسان، العين الباصرة، لا يقصد الذات، العين بمعنى الذات، هل يمكن لذات واحدة أن تكون في وقت واحد موجودة معدومة في نفس الوقت؟ نقول موجود معدوم؟ لا، ممكن في وقتين هو موجود في هذا الوقت معدوم في الوقت الآخر، ويمكن أن يكون هذا في ذاتين، تقول هذا موجود وهذا معدوم ولا لا؟ لكن في ذات واحدة في عين واحدة يجتمع النقيضان، لا يمكن اجتماعهما، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من أحدهما، ما تقول لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن تقول موجود معدوم في نفس الوقت، لا بد يا موجود يا معدوم، هذا من المحالات العقلية، مستحيل عقلا، فهذا كذب قطعا، طيب الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، وهذا واضح. ثم تكلم على الإنشاء أنه ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، وذكر منه الأمر والنهي، وذكرت لكم بعض الأنواع، وذكر صيغ العقود أن من الكلام ما يكون ما ينظر إليه باعتبارين، من جهة الصيغة هو خبر، ومن جهة المضمون هو إنشاء. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الصيغة خبرية ولا طلبية؟ الصيغة خبرية ولا لا؟ خبر، الوالدات يرضعن أولادهن، صح ولا لا؟ لكن المضمون الإنشاء، المضمون الأمر، يعني هذا أمر لهن بالإرضاع، هذا معناه. والوالدات يرضعن أولادهن، نعم، حينما يقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. إذا اعتبرنا أن لا هذه نافية، لا رفث، إذا هي نافية هذا يدخله الصدق والكذب ولا لا؟ من حيث الصيغة أقصد، دعنا من الصدق والكذب، هل هو صيغة خبرية ولا لا؟ إذا قلنا أن لا نافية خبرية، لا رفث لا فسوق لا جدال، لكننا نقول إن كانت هذه نافية كما يقوله بعض المفسرين فالمضمون إنشاء، بمعنى أن هذا نفي يتضمن الإنشاء، يتضمن النهي، النهي إنشاء، الأمر النهي، فهو يقول لا ترفثوا لا تفسقوا لا تجادلوا في الحج، جيد. وكذلك أيضا العقود، الصيغ العقود، بعتك أنكحتك، نعم، كل هذه الصيغة خبرية لكن مضمونها، مضمونها الإنشاء، مضمونها الإنشاء. الرجل الذي يظاهر من امرأته يقول لها أنت علي كظهر أمي، الصيغة إيش؟ خبر ولا إنشاء؟ الصيغة، أي حينما نقول الصيغة يعني القالب اللفظي، الصيغة خبر لكن المضمون إنشاء. ولهذا قال الله بعدها لما ذكر الظهار قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. المنكر والزور، المنكر باعتبار أنه تضمن إنشاء الحكم، وهو أنه جعلها بمنزلة الأم، فهذا منكر، حرم ما أحل الله عليه وجعله بهذه المثابة تحريما شديدا، فهذا منكر. والزور أشد الكذب، فسماه زورا باعتبار الصيغة. فلاحظ الحكم جاء بعدها بالوصفين، وإنهم لا يقولون منكرا يعني باعتبار المضمون الإنشاء، أنشأ حكما حرم فيه شيئا أباحه الله، وباعتبار الصيغة وزورا، جيد. طيب يقول وقد يأتي الكلام بصورة الخبر إلى آخره وعكسه، عكسه يعني يأتي بصيغة إنشائية والمقصود به الخبر. وجاء بمثال وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيل ولنحمل، اللام هذه لام الأمر، ولكنهم قصدوا بذلك الخبر، ما يقصدون يأمرون أنفسهم بهذا. طيب هذا الخبر والإنشاء، تفضلنا. الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. نعم، حينما يقال ديز مقلوب زيد هذا لا حقيقة ولا مجاز. وأسد إذا استعمل في الحيوان المفترس الذي له مخالب وأنياب معروف فهو حقيقة، وإذا استعمل في الرجل الشجاع فهو مجاز، هذا عند القائلين بالمجاز. وأهل السنة مختلفون في إثبات المجاز، منهم من ينفيه في اللغة أصلا فضلا عن القرآن، يقول لا في اللغة ولا في القرآن، وهذه حقيقة، والسياق هو الذي يبين ويحدد المراد. والعرب ليس عندنا ما يثبت أنهم وضعوا هذا، لأن أهل المجاز يقولون بأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، يقولون لفظة أسد وضعت أولا لإيش؟ للحيوان المفترس، والمجاز هو استعماله فيما وضع له، استعماله في معنى لم يوضع له، جيد، بقرينة. نقول من قال لكم أن هذا الاستعمال اللي وضع له أولا وهذا الاستعمال الذي نقل إليه استعمال الثاني؟ أين ما يثبت هذا؟ هذا عند المانعين من وجوده في اللغة، يقولون ما عندنا دليل على هذا، وهذا المجاز ما وجد إلا في 104 على يد المعتزلة، وقبل ذلك لم يكن معروفا، وبناء عليه نقول كل ذلك حقيقة، والقرينة هي التي تحدد، قرينة هي التي تحدد. فحينما نقول لك مثلا جرى النهر، ماذا تفهم منه؟ ماذا تفهم؟ أجيبه، جرى النهر، ما الذي جرى؟ كيف؟ الماء الذي في النهر، صح ولا لا؟ وحينما تقول حفرت النهر، ما الذي حفرته؟ الماء. ما الذي حفرته؟ المجرى ولا لا؟ طيب قبل قليل قلتم الماء والآن قلتم المجرى، ما هو النهر في الوضع الأول وفي الوضع الثاني في لغة العرب؟ هل هو الماء؟ ما أبغى في المثال، في لغة العرب هل، ما هي الحقيقة؟ هل النهر هو المجرى، الخندق الشق اللي في الأرض، ولا الماء الذي يجري فيه؟ وين الوضع الأول في لغة العرب الحقيقة؟ المجرى، الماء. تحيرتم؟ نعم. إيش؟ المجرى، المجرى والنهر، النهر نفس الماء، وأيهما الحقيقة؟ المجرى، الماء. تستطيع تقف عند هذا؟ ما تستطيع. أريد أن تثبت أن هذا هو الاستعمال الأول، تستطيع ولا ما تستطيع؟ ما تستطيع، لأنه هذه دعوة بلا دليل. من يستطيع؟ ما في ولا واحد يستطيع، ما أحد يستطيع. تقول جرى النهر، القرينة هي التي تحدد، يعني الماء. وتقول حفرت النهر، بمعنى الشق في الأرض الذي يجري فيه الماء، وين الحقيقة؟ فالقرينة هي اللي تبين. إذا قلت جرى معناها الماء، تقول مثلا جرى الميزاب، تعرفون الميزاب؟ جرى الميزاب، ما الذي جرى؟ انصهر من الشمس الأنبوب اللي يخرج منه المطر، انصهر وجرى سائل بلاستيك، هذا المقصود ولا الماء هو اللي جرى؟ الماء. وحينما تقول أصلحت الميزاب، ما الذي أصلحته؟ المجرى، جيد. وين الحقيقة؟ وين الاستعمال الأول؟ وين الاستعمال الثاني؟ هكذا يقولون، يقولون ما فيه، فالقرينة هي التي تحدد. هذا الذي يقوله شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وقبلهم أيضا بعض أهل العلم الذين أنكروا، وهذا أيضا يقول به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وبعضهم يقول هو موجود في اللغة لكنه غير موجود في القرآن، ويقولون ما كل ما وجد في اللغة وجد في القرآن، هكذا يقولون. فيقولون غير موجود في القرآن. ليه غير موجود؟ حتى إن بعض أهل العلم يقول حتى المشترك ما هو موجود في القرآن، أو عفوا حتى المترادف. ليه يقولون مترادف؟ يقولون لأن هذا نوع من التوسع يحتاج إليه المخلوق في الكلام، ما وجد لفظة يجد لفظة ثانية وكذا، أما الله عز وجل فلا يحتاج إلى هذا. هكذا بعضهم يقولون. ومسألة الحقيقة والمجاز يقولون هذا نوع من التوسع في الكلام، يجمع القائلون بالمجاز بأن المجاز يجوز نفيه، ونفيه تكذيبه. تقول له والله رأيت أسدا يقاتل، يقول لك لا اسمح لي يا أخي، ما هو بأسد، هذا حيوان، هذا رجل شجاع، مو بحيوان مفترس. فيقولون يجوز نفيه، فإذا جاز نفيه فهذا تكذيب، ولا يوجد في القرآن شيء يجوز تكذيبه. كيف؟ فنقول إنه موجود في اللغة وغير موجود في القرآن. هكذا قال بعضهم، واضح. وبعضهم قال موجود في اللغة وموجود في القرآن، ولكن لا وجود له في نصوص الصفات والمعاد، وهذه حقائق وأمور غيبية يتبع فيها النقل. وعلى كل حال، وبعضهم يقول الخلاف لفظي أصلا، لكن أكبر قضية يقف عندها من قال بأن الخلاف ليس بلفظي، يقولون المجاز يجوز نفيه بإجماع القائلين بالمجاز، وليس في القرآن ما يجوز نفيه، ونحن نقول لا يجوز أن ينفى شيء من القرآن. على كل حال، من أثبت المجاز ولم يجريه في تحريف النصوص، نصوص الصفات أو نصوص المعاد أو نحو هذا، فلا ضير عليه. يقول هذا استعمال من استعمالات العرب، ولون من البلاغة والتوسع في الكلام، والقرآن نزل بلغة العرب. ومن منع منه فيقول هذا كله حقيقة، نعم، ولكنه ليس بمجاز، فلا يضلل أحد أو يبدع أحد، لأنه مجرد فقط أثبت المجاز في القرآن أو في لغة العرب. لا، أهل السنة مختلفون، هل هو موجود أو غير موجود، لكن الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم أن غيرهم أجروه في نصوص الصفات مثلا، أو نصوص المعاد مثل الطوائف الباطنية، قال هذه كلها مجازات لا حقيقة لها. على كل حال، فالحقيقة يقولون هي اللفظ تفضل المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، يعني الوضع الأساسي، الوضع الأولي. نعم تفضل. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. طيب، الآن هذا الكلام مفيد ويحتاج إليه، وفي نظري هو أهم في أصول الفقه بكثير من الكلام على الحقيقة والمجاز، من الناحية هل الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز أو لا. نعم، إن هذا أمر يعني كتاب مختصر مثل هذا قد لا يحتمله، لكن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، الحقائق ثلاث، والشيء قد يكون حقيقة باعتبار ويكون مجازا باعتبار، إذا سلمنا الآن بالتعبير بالمجاز، إذا سلمنا، واضح؟ فلا أحد يجلس يرصد الكلمات ويقول عبرت بكذا، نحن نتكلم باعتبار، سميه ما شئت، سميه ما شئت، هذا مقام مجلس تعليمي. طيب، فالآن الحقيقة اللغوية يقول فيها، نعم، بأنها المعنى، معنى اللفظة في كلام العرب، عند العرب بماذا استعملوها. فالآن لو جينا لفظة صلاة، خلونا نطبقها، ولفظة زكاة، ولفظة صيام، ولفظة حج، أركان الإسلام، خلونا نطبقها على الحقائق هذه. نبدأ بكلمة حج. الحج في اللغة، الحقيقة اللغوية للحج، الحج يساوي القصد، هذه الحقيقة اللغوية، واضح؟ فهو بمعنى القصد حقيقة لغوية، واضح؟ مجاز شرعا، ايش معناه الحج في الشرع؟ قصده بيت الله الحرام، جيد؟ ها؟ في وقت مخصوص، إلى آخره، إلى آخر الكلام في تعريف الحج شرعا. فحينما ننظر إلى معنى كلمة حج من حيث دلالتها اللغوية، نقول هي حقيقة لغوية في إيش؟ في القصد. قصد مجاز في قصد بيت الله الحرام، حينما نتكلم عن اللغة، حقيقة في كذا، مجاز في كذا. طيب، حينما يكون كلامنا في الشرعيات، نقول الحج هو قصد بيت الله الحرام إلى آخره، نقول هذه حقيقة إيش؟ شرعية. واستعماله بمعنى القصد نقول مجاز. لاحظ، يعني حنا عندنا معنى نضعه تحت المجهر، وعندنا معنى آخر نضعه في الظل. فنحن نتكلم عن ماذا؟ عن أي الحقائق؟ إذا كنت تتكلم عن الحقائق الشرعية، تكبر هذا المنظور أمامك، فصار هذا هو الحقيقة. المعنى الثاني له يضمر، يصير هو المجاز، فيكون الشيء حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار، افهمها بهذه الطريقة. فعندنا الآن الحج حقيقة لغوية بمعنى القصد، إذا كنا نتكلم في اللغة، واستعماله بمعنى قصد بيت الله الحرام مجاز شرعي، واضح؟ شوف كلمة صيام في اللغة ما معناها؟ الإمساك، هذه حقيقة لغوية. وحينما تقول الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية من طلوع إلى آخره، هذه تسمى مجاز شرعا. إذا كنت تتكلم عن الناحية اللغوية، تقول استعماله بمعنى الإمساك عن كذا وكذا وكذا، هذا مجاز، واضح؟ وحينما تتحدث عن الحقيقة الشرعية، أنت تتكلم عن معنى شرعي، تقول لك الصيام هو الإمساك إلى آخره، نقول هذه حقيقة شرعية، واستعماله بمعنى الإمساك مجاز. لاحظتم كيف؟ احنا نقول القرائن هي اللي تحدد، ولا لا؟ ما اتفقنا على هذا؟ القرينة هي التي تحدد، والشيء يكون باعتبار حقيقة وباعتبار مجاز حسب الاستعمال والسياق والمقام. وكل متكلم كل قائل يحمل كلامه على معهوده. هذه قضية لابد أن نعرفها. فكلام الشارع انتبهوا جيدا، كلام الشارع محمول على إيش؟ انتبهوا، كلام الشارع محمول على الشرعيات، ما نجي نفسره بالأشياء اللغوية. وكلام كل صاحب عرف، إما عرف عام أو عرف خاص، واحد نحوي يتكلم في النحو، نحمل كلامه على المعنى اللي في عند النحاة. واحد أصولي نحمل كلامه على المعنى عند الأصوليين. الآن ما معنى السنة مثلا عند الفقهاء؟ يقولون مثلا ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، أو ما يثاب فاعله ولا يعاقب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، زين. وعند الأصوليين ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، واضح. وعند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ولا لا؟ لاحظتم؟ يعني يدخل فيه كل ما أضيف إليه حتى الواجبات. ما يجي واحد يمسك القلم ويقعد يعلق قلت هذا غلط بين، فالسنة هي ما يثاب فاعله، وهو الأخ قاريها في كتاب في الفقه ويحسب أن هذا هو معناه. لا يا أخي، أنت تتكلم تقرأ المن، تقرأ المحدث واحد من أهل الحديث، ولا تقرأ الأصولي، ولا تقرأ لواحد لغوي يقول لك السنة هي الطريقة والسيرة سواء كانت محمودة أو مذمومة. تقرأ الإنسان لغوي، ما تقول له لا هذا غلط قلت والصواب عندي، جيد، ويأتي بمثل هذا التعليقات اللي ما لها داعي. قد رأيت هذا على بعض كتبي، أعير بعض الإخوان أحيانا وأفاجأ بتعليقات من هذا القبيل للأسف. نعم، هذا كتاب غيره ويعلق غلط بعد، جيد. فالمقصود أن كل يعني صاحب فن يحمل كلامه على فنه، هذا يسمى العرف الخاص. وفي عرف عام، العرف الخاص قد يكون لقبيلة، قد يكون لأهل علم معين، قد يكون لأهل بلد، فلا بد من معرفة عرف الناس. ولهذا يقول القاضي إذا عين في بلد لا يجوز له أن يحكم حتى يعرف عرفهم. إذا استعملوا الألفاظ ماذا يقصدون بها؟ قد تكون هذه اللفظة من قبيل القذف في بلد، ومن قبيل المدح في بلد آخر. فالقاضي جاي من بلد تعتبر فيه مدح، وجاء البلد هي من قبيل القذف، يوم قال هذا يقول لي كذا قال احمد ربك، هو يثني عليك. لا، جيد. فالشاهد أن عندنا إذن حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، كلام الشارع محمول على الشرعيات. هذا من تأسيس طالب العلم، لابد يعرف هذه الأشياء. كل متكلم يحمل كلامه على عرفه، هذه قاعدة عامة، كل متكلم، فالشارع على الشرعيات، صاحب العرف المعين أو العام على عرفه، اللغة كلام أهل اللغة. حينما نرتب نريد أن نفسر كلام المتكلمين فماذا نصنع؟ نقول دائما بالنسبة لكلام الشارع، وهو الذي يهمنا هنا الآن، نتكلم عن نصوص الشارع، نقول نصوص الشارع وكلام الشارع يحمل أول ما يحمل على المعنى الشرعي. فإذا جاء الشارع وقال لنا ولله على الناس حج البيت، نقول حج المعروف. حينما يقول كتب عليكم الصيام، نقول هو الصيام المعروف، الإمساك عن المفطرات إلى آخره. حينما يقول أقيموا الصلاة، ما نأتي ونفسر الصلاة بأنها الدعاء، هذا معناها اللغوي، نحملها على الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير إلى آخره. هذه الصلاة نحملها على المعنى الشرعي. فإن لم يوجد للشارع معنى فيه، ما يوجد معنى، نحمله على المعنى الإيش؟ لا، المعنى العرفي، نحمله على المعنى العرفي. الآن في زكاة الفطر ماذا قال الصحابي؟ قال صاعا من إيش؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم من طعام، جيد. ما هو الطعام في عرف المخاطبين آنذاك؟ كل ما يطعم، هذا في اللغة طعام، حتى الماء يقال له طعام. شو الدليل على أن الماء يقال له طعام؟ ومن لم يطعمه، إن الله مبتليكم بنهر، قال ومن لم يطعمه فإنه مني. صاع من طعام قال ما يخالف، هذا واحد الرجال يبغى يفسر، يقول حنا عرب نفسر الكلام بلغة العرب، صاع من طعام أول ما نحمله، كما سمعت من بعضهم يقول أول ما نحمل على المعنى اللغوي لأننا عرب. هذا رجل يتحدث ويسجل كلامه وينشر، يقول أول ما نحمل على كلام العرب. كتاب الحلال نحمل على المعنى الشرعي، هذه من المبادئ التي يتعلمها طلاب العلم في أول الأمر. قال لا، نحن عرب نحمل على المعنى. صاعا من طعام، إذن ممكن لو أعطى صاع من موية زكاة الفطر ما في إشكال، طعام في اللغة، ومن لم يطعمه فإنه مني. نقول له لا، نحمل على المعنى الشرعي. هل الطعام معنى في الشرع؟ جاوبوا في الشرع. ها، وش في المعنى الشرعي؟ طعام، طعام معنى كلمة طعام في الشرع ليس لها معنى، ما فيه كلمة طعام، هذه لا يوجد هنا لها معنى في الشرع. طيب نجي للعرف بالترتيب، ما معنى الطعام في العرف؟ عرف من؟ ما هو عرفنا نحن، عرف المخاطبين. لا يجوز حمل ألفاظ القرآن والسنة على عرف حادث، هذه قاعدة. يعني حادث يعني بعد الصحابة وجد هذا الاصطلاح أو هذا المعنى، لازم نحمل على عرفهم. فهنا نقول هل يوجد معنى عرفي للطعام عندهم؟ نقول نعم، الطعام يوجد له معنى عرفي، وهو ما يكون قوتا لأهل البلد، تمر بر شعير نحو هذا. فإذا نمسك هذه، نقول له هذا المطلوب، أجل نحمل كلام الشارع على المعنى العرفي. طيب لو ما وجد معنى عرفي، خلينا من كلمة الطعام، جيب مثال ثاني ما يوجد له. لعن الله إيش؟ النامصات. النامصات نجي نشوف بالترتيب، هل للنامصات معنى شرعي؟ النمص شرعا هل له معنى حدده الشارع؟ الجواب لا، ما فيه. طيب ننتقل للخطوة الثانية، عرفا عرف المخاطبين الصحابة، النمص هل كان له معنى عرفي خاص؟ الجواب لا، ما هو موجود. وين نلجأ آخر شيء؟ للمعنى اللغوي. إذا قلنا المعنى اللغوي نرجع للقاموس أو ما قبل القاموس، نعم، لتهذيب اللغة للأزهري أو لكتب ابن فارس مثل المجمل أو المقاييس في اللغة أو نحو هذا. نجي ننظر إيش معنى كلمة النمص، يجي يقول لك والله النون والميم والصاد، نعم، ترجع إلى معنى كذا وكذا. نقول إيه خلاص، إذن ما معنى النمص عندكم يا أهل اللغة؟ نجدهم اختلفوا فيه، فبعضهم يقول إزالة شعر الوجه، وبعضهم يقول إزالة شعر الحاجبين. أهل اللغة اختلفوا، قلنا ها طيب، وأنتم يا الفقهاء إيش رأيكم، إيش ترجحون؟ قالوا والله ما دام أهل اللغة اختلفوا حنا سنختلف بناء على اختلافهم. أجل، فبعض الفقهاء قالوا حنا نأخذ أنه إزالة شعر الحاجبين، وبعض الفقهاء قال إزالة شعر الوجه كله ما تزيله. لاحظتم كيف؟ فاختلف الفقهاء بناء على هذا، ويأتي بناء عليه هل الشعر اللي بين الحاجبين يزال أو ما يزال، نعم، وعموم شعر الوجه. لماذا اختلفوا فيه؟ لأن أهل اللغة اختلفوا فيه بهذا الترتيب دائما. هذه قضية مهمة. طيب تفضل. هذه فيه يقول، هذه ممكن تحفظونها في بيت، يقول صاحب المراقي مراقي السعود، واللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن لم يوجد فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، يعني على الأرجح يرجع بهذا الترتيب، ثلاث مراتب. نعم، اللحية، كلمة لحية. طيب اللحية هل لها معنى في الشرع؟ جاء الشارع حدد اللحية؟ الجواب لا. هل لها معنى في العرف؟ الجواب لا. وين نرجع في هذا؟ إلى اللغة، فنقول هو الشعر النابت على اللحيين، فما ينبت أسفل في الحلق ليس منه، وعلى الرقبة ليس منه، وعلى الوجنتين والخدين فهذا ليس منه، إنما هو مو بالخدين، لا أعلى، جيد، إنما على اللحيين، على اللحيين، هذا العظم هما عظمان، نعم، معروفان في أسفل الوجه، جيد، وما بينهما وهو الشعر النابت على الذقن. أما لأعلى الخدين وجنتين فإنه ليس من اللحية، ليس منها، الأعلى هذا الذي يكون بين اللحية والعين هذا ليس منه، ليس منه، لكن تبقى هل يجوز إزالته ولا لا؟ هذا لفوق، يبقى النظر في معنى كلمة النمص. إذا قلنا المرأة لا تزيل شعر الوجه إنه هذا هو النمص، فالرجل من باب أولى، لكن ليس لأنه من اللحية هذا، وإنما اللحية الشعر النابت على اللحيين وهما عظمان، جيد، المحيطان بالوجه من جانبيه إلى الأسفل. هذا خلونا مسألة اللحية، مو درسنا عن اللحية الآن، هذا مثال، والكلام الذي لا يروق لكم في الأمثلة اتركوه، جيبوا أي مثال آخر، ما بننتهي إذا فتحنا الأسئلة الآن، خلنا نكمل. نعم تفضل، اكتبوا الأسئلة نجاوب عليها إن شاء الله. نعم تفضل. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. نعم، هذه الآن حقيقة عرفية عامة، ذوات الأربع من الحيوان، لكن قد يوجد عرف خاص يقولون الدابة يقصدون بها الحية، قد يوجد، والأصل الحمل على العرف العام. أي عرف؟ عرف المخاطبين إذا كان هذا في كلام الشارع، وإذا كان المتكلم غير الشارع فإنه يحمل كلامه على عرفه هو. فإذا قال دابة من الأعراف، من في بعض الأعراف من يطلق الدابة على الحمار خاصة من ذوات الأربع، فما نحمله على العرف العام، نحمله على العرف الخاص اللي يخصه هو حينما يقول دابة. لو أنه تزوج امرأة أو أنه حلف قال والله لا أركب دابة بعد اليوم، قلنا ماذا، كيف نفتيه، ماذا نقول له؟ هل نحمله على المعنى اللغوي كل ما دب على الأرض فهو دابة، هذا معنى لغوي، أو نحمل ذلك على معنى العرفي العام كل ذوات الأربع، أو نحمل ذلك على عرفه هو، نسأله نقول أنتم في عرفكم ماذا تقصدون بالدابة؟ قال نقصد بها الحمار، نقول يجوز أن تركب الفرس والجمل والبغل والفيل وما أشبه هذا، واضح؟ بحسب العرف، كل متكلم يحمل كلامه على عرفه، هذه قاعدة، إلا لدليل طبعا، إلا لدليل، مثل وصلي عليهم، ما معنى الصلاة قلنا في عرف الشارع؟ في عرف الشارع في اللغة هي الدعاء، في عرف الشارع هي الصلاة المعروفة، فهل إذا جاءوا بصدقتهم بزكاتهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، هل المقصود نقول نحمله على المعنى اللغوي الشرعي عفوا ونقول يلا كبر عليهم صلي عليهم صلاة جنازة ولا صلاة ركعتين، أو هل هذا المقصود؟ لا. ليه ما حملناه على المعنى الشرعي؟ لدليل، النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يؤتى له بالزكاة قال مثلا اللهم صل على آل أبي أوفى، دعا لهم، الصلاة بمعنى الدعاء هنا. تفضل. نعم. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيُحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. هي علاقة ولا علاقة؟ نعم. أحسن الله لك. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير طيب. المشابهة طيب خلينا في هذه. فإن كانت المشابهة يعني سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. انظروا الآن، طبعا مثل هذه الأشياء يعني لو تركت من هذا المختصر في نظري أن هذا أفضل، لا يشغل المتعلم في أول تعلمه على بمثل هذه القضايا، لكن لا بأس حينما ذكرها أوضح المقصود بهذا. الآن الاستعارة هي عبارة عن تشبيه، يمكن نقول إنه تشبيه مختصر. قيل لها استعارة كأنك استعرت نعم هذه اللفظة واستعملتها في غير ما وضعت له، استعرتها. مثل قل مثلا أعرني ثوبك، أعرني ساعتك، فأنا أستعير منك مثل هذا الشيء، واضح؟ فكأننا استعرنا هذه اللفظة مما وضعت له ووضعناها في معنى آخر لم توضع له في أصل اللغة، هذه الاستعارة، فهي تشبيه مختصر. الآن لو جينا مثلا نقرب لكم الصورة، لو قلت زيد رجل شجاع كالأسد، لاحظ الآن وين المشبه وين المشبه به وين أداة التشبيه. الآن المشبه منه زيد، وين المشبه به؟ هذا مشبه به بالشجاعة، وين الأداة؟ الكاف. هذا تشبيه. شو يسمى هذا في اللغة؟ تشبيه، شبهت هذا بهذا. نبغى نختصر العملية، واضح؟ الآن لو أن أحدا قال طيب يبغى يصف شجاعة زيد، واضح؟ قال زيد نخلة. زيد تضحكون لماذا؟ لو يبغى يصف أن شجاع قوي لا يهاب، قال زيد النخلة، يصلح كذا؟ ما يصلح. لماذا لا يصلح هذا؟ ما في علاقة بين النخلة وبين الشجاعة. لو كان يقصد أن زيد طيب يستفاد منه من كل وجه، فالنخلة من ليفها وكربها ونعم سعفها وثمرها جمارها وما أشبه ذلك، كان يعني يمكن نقول المؤمن كالنخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبغى يصفه أنه شجاع يقول زيد النخلة، ما شاء الله عليه، زيد سيارة، يبغى يصف أنه شجاع، نعم، زيد أرنب، ما يمكن، لأنه ما في علاقة بين الشجاعة وبين هذا المشبه به. جيد، لكن هنا لابد يكون علاقة. فإذا جينا نختصر هذا التشبيه نبغى نبين أن نعم أن زيد ما شاء الله، نعم، تقول رأيت أسدا أو زيد أسد، واضح؟ فنحن نحذف أحد طرفي التشبيه، اختصر تشبيه مختصر، ونحذف الأداة، واضح؟ فنقول رأيت أسدا، اختصرنا الآن، رأيت أسدا جعلته أسد، هو أسد، ما قلت رأيت رجلا كالأسد، واضح؟ الآن لو جينا بنكملها، رأيت، نحط المشبه والأداة، رأيت رجلا إيش؟ كالأسد. نبغى نختصر الكلام، احذف المشبه واحذف أداة التشبيه، تقول رأيت أسدا جعلته أسد. الآن أنت تريد أن تصف بالشجاعة، فيه قرينة ولا ما فيه قرينة في المشابهة؟ ما فيه قرينة، ما فيه هنا وجه من العلاقة اللي هي الشجاعة، أسد شجاع وزيد شجاع، فيفهم المتكلم، تقول رأيت أسدا، رأيت أسدا، جيد، في أرض المعركة رأيت أسد. فاللي يسمع هل يقصد، هل يفهم أنه رأيت الحيوان المفترس في أرض المعركة ولا رأيت رجلا شجاعا؟ رأيت رجلا شجاعا، رأيت أسدا في أرض المعركة، رأيت أسدا يقاتل. فهذا تشبيه مختصر، العلاقة فيه ما هي؟ المشابهة، هذا اللي يسمونه الاستعارة. جينا أخذنا كلمة أسد استعرناها من المعنى الحقيقي اللي وضعت له في قولهم هو الحيوان المفترس، وقلنا لو سمحتوا أعطونا إياها نبغى نستعملها في واحد كذا نبغى نشرفها شوي ونمدحه ونبغى نعبر عنه بهذه اللفظة، صح أنها ما هي له أصلا، هو رجل، لكن احنا اليوم بس نبغى نستعملها نستعيرها، هذه الاستعارة، واضح؟ فهمتموها؟ طيب تفضل. وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. إيه نعم، الآن إن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مجازا مرسلا، جيد، يعني مرسل يعني ليست العلاقة علاقة واحدة، وإنما المجاز المرسل علاقاته متنوعة. الاستعارة الآن العلاقة المشابهة فقط، بينما هذا المجاز المرسل، جيد، علاقاته متنوعة، علاقاته متنوعة. انظر ماذا يقول. نعم، مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. لاحظ الآن مثل هذا ما هو الآن عرفنا فهمنا هذا الآن اللي هو الاستعارة، خلاص الاستعارة العلاقة ما هي؟ المشابهة، جيد، المشابهة. نبغى نحن الآن المجاز المرسل، قلنا ليش مرسل؟ هذا مقيد علاقة واحدة بس هي المشابهة، ولذلك يوم قلنا زيد نخلة ضحكتم، ما في مشابهة. المجاز المرسل علاقاته، هذا لا يتقيد، مرسل لا يتقيد بإيش؟ بنوع من العلاقة، وليست علاقته المشابهة. لو كان المشابهة صار استعارة، العلاقة إذن غير المشابهة. ما هي العلاقة الآن؟ علاقة أنواع، جيد. الآن المثال الأول اللي ذكره قال رعينا المطر. إيش؟ المطر، المطر، رعينا المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم السماء يعني المطر، رعيناه ولو كانوا غضابا. الآن المطر اللي تشوفونه ينزل من السماء يمكن أن يرعى؟ تجي البهائم وترعاه؟ ها؟ يمكن البهائم تجي وتلعق أثار الرطوبة في الأرض والمطر وتقول ما شاء الله رعت المطر؟ هذا مقصود الشاعر؟ أبدا. ما المقصود رعينا المطر؟ ما ينتج عنه، ما يتسبب عنه المطر. ما هو اللي يتسبب عنه المطر؟ ها؟ النبات، المطر يخرج منه النبات. كيف فهمتموها العلاقة؟ ما نوعها؟ ها؟ السببية. لاحظت العلاقة؟ في علاقة السببية، إذا نزل المطر كان سببا لخروج النبات، ثم تأتي البهائم وترعى النبات، فهو اختصر القضية وقال رعينا المطر. فالسامع مباشرة ربط بين هذا وهذا. هل في مشابهة بين المطر والنبات؟ لا، ما في مشابهة. إذن العلاقة ليست مشابهة، وإنما العلاقة ما هي؟ السببية. العلاقة السببية. تفضل. نعم. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها. أي نعم، شوف المجاز العقلي الآن، هذا المجاز المرسل، فبه هذا المرسل، وعندنا المجاز العقلي. عندنا حقيقة عقلية، ما هي الحقيقة العقلية؟ الحقيقة العقلية حينما نقول مثلا، جيد، حينما نقول أنبت الله، أنبت الله العشب، هذه حقيقة عقلية. والمقصود بالحقيقة العقلية عندهم، احنا نتكلم بلغة البلاغيين، الحقيقة العقلية عندهم هي ما يتصوره أو يفهمه أو يقر به أو يعقله المخاطب، ثم حقيقة عقلية. تقول أنبت الله العشب، هذه حقيقة عقلية. طيب المجاز العقلي، مجاز عقلي، ما هو المجاز العقلي؟ أن تسند هذا، جيد، إلى غير من أوجده مثلا على سبيل التجوز. تقول أنبت المطر الإيش؟ العشب. هل المطر هو اللي أنبت العشب حقيقة ولا الله؟ والمطر كان سببا، المطر كان سببا، فإذا أسندته إليه، أسندته إلى غير من أوجده حقيقة أو فإن ذلك يكون من قبيل المجاز العقلي، المجاز العقلي. فالسامع يفهم أن هذا في شيء من التوسع والتجوز بعلاقة السببية. هذا غير هذا، هذا رعينا المطر، رعينا المطر. هنا ما نسبت الفعل إلى غير فاعله، هنا في النسبة في الإسناد، جيد. مثل إيش الآن؟ حينما يقال، حينما يقال أحيانا تكون العلاقة الحالية والمحلية كما يقولون. طيب حينما تقول جرى النهر، إذا قلنا بأن الحقيقة أن النهر هو للشق اللي في الأرض، لو قلنا هذا وإنه مجاز في الماء الذي يجري، فإذا قلنا جرى النهر يقولون هذا مجاز عقلي لأن الشق ما يجري. عرفتم؟ وش يسمونه؟ يسمونه مجاز عقلي بعلاقة إيش؟ الحالية والمحلية. الماء حال فيه، حال في هذا الشق، فعبر به عنه بشيء من التوسع في العبارة، الحالية والمحلية. أحيانا يكون القضية أحيانا باب التعبير بالكل عن الجزء، يجعلون أصابعهم في آذانهم، هو العقل يدرك أن ما يحط كل أصبع يدخله في أذنه، هل هذا هو المقصود؟ يدخلون أصابعهم في أذانهم، كل الأصابع تدخل في الأذن؟ لا، وإنما يدخلون إيش؟ الأنامل، أليس كذلك؟ ف فهذا عبر بالكل أصابعهم عن الجزء، فهذا يسمونه مجاز عقلي. هل فيه مشابهة؟ ما في مشابهة، لكن أيوة في نوع من العلاقة. مات الولد، هذا من هذا القبيل. أمات الله من اللي هو ما مات من نفسه، لو بيده ما مات، أماته الله، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. إيه ما في إشكال، جريا على ظاهر اللفظ، لأن النحاة يجرون على الألفاظ، على الألفاظ. مات هو، مات هو عند أهل المجاز الجواب نعم، إن الله هو الذي أماته، ما مات هو، فالله هو الذي يحيي ويميت. من يرى أنه الحقيقة يقول أن أضاف الموت إليه، نعم، باعتبار أن الموت هو مفارقة الروح للجسد، فمن فارقت روحه جسده فقد مات بهذا الاعتبار. على كل حال يعني لا تشتغلون بالأمثلة، أي مثال من عندك، إذا فهمت الأصل الأمر في هذا واسع. وين العلاقة؟ أنواع، يعني مثل الآن واسأل القرية، يقولون هذا مجاز حذف. طيب هل في تشبيه؟ جواب ما في تشبيه، هذا في حذف. اسأل أهل القرية، ليه؟ قالوا لأن القرية ما تسأل، اسأل العير، العير يقولون هي الإبل اللي تحمل الأزواد هذه العير، فاسألهم. طيب كيف يسألون هذا الإبل اللي ما تسأل؟ قالوا هذا مجاز، يعني اسأل أهل العير، مع أن حنا نقول يعني اسأل القرية، القرية تطلق على مجمع البنيان وساكنيه، والعير تطلق على الرواحل ومن معها، مع أن بعض أهل العلم يزيد على هذا، يقول ممكن يسأل العير نفسها، وهذا من باب المعجزة، لو سأل ممكن تنطق. وجدارا يريد أن ينقض الجدار له إرادة، والله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فالجدار له إرادة، ممكن أنه كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، هذه الجمادات لها يعني، اسأل القرية ممكن تنطق الجدران. على كل حال حنا نقول قرية، الأمر في هذا سهل وأوسع من ذلك، والله أعلم. تفضل. نعم. لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. نعم، مثل ما تقول بنى الأمير المدينة، هل معنى ذلك أن الأمير هو الذي باشر البناء؟ طبعا لا، وإنما هو الذي أمر بذلك، هو اللي أمر بهذا فأسند إليه، كما قال الله عز وجل عن فرعون، نعم، يذبح أبناءكم ويستحيي نساء. هل كان هو اللي يباشر عملية التذبيح؟ لا، لكن لما أمر به أسند ذلك إليه. نعم. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. على كل حال هذا يتكلمون فيه كثيرا، ليس كمثله، الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، يقولون هل المقصود ليس مثله شيء ولا في زيادة؟ طبعا لا يجوز أن يعبر بالزيادة عن كلام الله، لكن يقصدون زائدة إعرابا، فيقول ليس كمثله الكاف زائدة، يعني والمقصود ليس مثله شيء، وبعضهم يقولون إن مثل هي الزائدة ليس كذاته شيء مثلا، هكذا يقولون مجاز الزيادة. نعم. ويقابله مجاز الحذف، واسأل القرية، اسأل أهل القرية. نعم. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب، تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. جيد، هذا التعليق غير موجود عندي في النسخة هذه، نعم، فأضافها الشيخ في الطبعات اللي بعدها، وهذا هو رأي الشيخ المعروف عنه رحمه الله. من أراد أن يقرأ في المجاز فيمكن أن يراجع كتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله اسمه منع جواز المجاز المنزل للتعبد والإعجاز، رسالة جيدة ومفيدة. كذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة بعنوان الرسالة المدنية، وكذلك في كتابه الإيمان الكبير تكلم على مسألة المجاز، وابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة سماه طاغوتا وأطال في الكلام عليه وفي نقضه، يمكن يراجع هذا الكلام، وتوجد رسائل جامعية في المجاز من الناحية اللغوية، وبعض هؤلاء ناقشوا من الناحية الشرعية. نعم، تفضل. الأمر تعريفه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. نعم، الأمر قول يتضمن طلب الفعل، قول باعتبار أن الأمر له صيغة قولية، هذا الذي عليه أهل السنة، وهو الذي يدل عليه على كل حال، هو مقتضى اللغة. استدعاء الفعل استدعاء بمعنى طلب، بالقول على وجه الاستعلاء. هو سيشرح هذا التعريف، أو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. تفضل نقرأ كلام الشيخ. مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. هي تفيد معناه، لكنها هل تسمى في اللغة يقال لها أمر؟ الجواب لا. نعم. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. نعم، هذا وجه الاستعلاء، يعني العلماء يتكلمون عن صيغة عن الأمر، هل يقتضي، هل يتطلب، هل يلزم فيه العلو والاستعلاء أو لا. العلو أن تكون مرتبة الآمر أعلى، والراجح أن هذا لا يلزم، ليس بشرط. وش الدليل على أن هذا ليس بشرط؟ فرعون ماذا قال للملأ نعم. قال لهم فماذا تأمرون؟ فرعون يقول لملئه في شأن موسى صلى الله عليه وسلم، نعم، وهارون، يقول إن هذاني إيش؟ ها؟ إيه إن شاء الله. يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ مع أنه أعلى منهم مرتبة. فالراجح أنه لا يلزم منه العلو، لا يشترط أن يكون مرتبة الآمر أعلى من المأمور، لكن الصيغة، هل يشترط أن تكون بصيغة الاستعلاء؟ افعل. الجواب نعم، هذا معنى الاستعلاء، يعني الاستعلاء في الصيغة، والعلو المقصود به في المرتبة، مرتبة الآمر، فلا يشترط فيه علو، وإنما يشترط فيه على وجه الاستعلاء. طيب، يقول يخرج به الالتماس والدعاء، وهذه تسمية على كل حال، يعني حينما الإنسان يقول يا رب اغفر لي، هذه ماذا؟ هذا في الواقع في المعنى يعتبر إيش؟ أمر. لكن تأدبا ماذا يسمى؟ دعاء. لما تخاطب من هو في مستواك، زميلك، ايش يسمى هذا؟ التماس. واضح؟ على كل حال، تفضل. صيغ الأمر أربع. أولا فعل الأمر، مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، اللي هي صيغة افعل. نعم. ثانيا اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة، نعم، مثل حي، يعني بمعنى تعال أقبل، نعم، مثل ما تقول هلم، نعم، تقول له صهن بمعنى أسكت، هذا اسم فعل أمر. نعم. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب مصدر ناب عن الفعل، فعل الأمر، يعني فاضربوا الرقاب، فضرب الرقاب، فهذا أمر. نعم. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. نعم، هذه الصيغ الأربع المشهورة. ثم ذكر قال وقد يستفاد طلب الفعل، وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. نعم، يعني هذا لا يناقض كلامه، لابد له من صيغة قولية، لكن يقول قد نفهم نحن أن هذا مأمور به، جيد، بطرق أخرى، مثل إيش؟ أن يوصف بأنه فرض، فرض الله عليكم كذا، أو مندوب، يعني ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، نعم، أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. معنى ذلك أن الله استدعى فعله إما على سبيل اللزوم أو على سبيل الندب، فهذا كله من طيب. خلاص وقت انتهى، الآن الأذان. نقرأ سؤالين سريعا. يقول هل يرجع في الأحكام الشرعية إلى العرف قبل اللغة أو اللغة ثم العرف؟ قلنا إلى المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي بهذا الترتيب. يقول ظن ضد المرجوح، شك ضد راجح، يعني الآن الشك هو مستوى الطرفين، وسط، لم يترجح له هذا ولا هذا، بين الراجح وبين المرجوح. يقول شيخ الإسلام تخصيص لفظ العلم بالقطعيات هذا اصطلاح المتكلمين، يقول ذكر في كتاب الاستقامة، فكيف تقول بأن العلم هو اليقين؟ احنا نقسم الآن هذه الأشياء إلى علم وظن راجح وشك وظن مرجوح في مقام التعليم. والأخ اللي أمس سأل عن هذه القضية ذكرت له أن العلم أوسع من هذا، العلم أوسع من هذا، فيدخل فيه ما يسميه هؤلاء بالظن الراجح. نعم. وإلا فشيخ الإسلام وابن القيم وغيره يتكلمون عن العلم والظن والشك والوهم، فهم لا ينكرون هذا، لكن تخصيص العلم بما يفيد القطع هذا كلام غير صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لما يأتي هذا ببينة هل نقطع أن هذا هو المحق المصيب صاحب الحق؟ الجواب ما نقطع، وإنما نحمل هذا إذا جاء بشاهدين، جاء بالشهود وحكم القاضي بناء على ذلك، هل هذا حكم بيقين؟ لا، لكنه حكم بمقتضى العلم ولا مقتضى الجهل؟ بمقتضى العلم، حكم بمقتضى العلم، فهذا يسمى علم بهذا الاعتبار. الآن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هؤلاء فهموا منها أن الجد والإسراع، وهؤلاء فهموا أن لا على ظاهره، هل أحد الفريقين والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما قد اتبع مقتضى العلم ولا مقتضى الجهل؟ عمل بالعلم، فالنص يحتمل هذا ويحتمل هذا، فهذا عمل بالعلم، فالعمل بالظن الراجح هو عمل بالعلم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام اللي تكلم عليه في عدد من كتبه في الفتاوى وفي غيرها. نعم. لكن حينما نأتي ونقسم القضية باعتبار القوة في الدلالة، لا شك أن العلم يتفاوت، وذكر شيخ الإسلام هذا التفاوت، وأنا يتفاوت باعتبارات معطيات مختلفة، إما بحسب الناظر فيه وإما ب... واضح المقصود؟ إيه؟ يقول